حاصل الكلام على البسملة؟ صوتك لا يا رباك حاصل الكلام على البسملة نحن الإعراب من الحاصل انك تأتي من هنا ومن هنا بسم الله يلا مشروع اه تعلق مخصوص فاعل فاعل مقدر هذا بالنسبة للمتعلق حاصل المتعلق ان الجار مجرور الراجع فيه متعلق بفعل محذوف يقدر ايش مؤخرا كذلك ايضا يقدر مناسبا للمقام هذا بالنسبة للمتعلق بالبسم الله حاصله وبالنسبة للمعنى الباء نعم الراجع فيها أنها للاستعانة وليست للمصاحبة بعض الإخوة يفهم أن المصاحبة ما تكون بالباء أبدا اللغة هذا مو صحيح يا أخوان إنما هنا في بسم الله صحيح أنها ليست للمصاحبة وتأتي للمصاحبة تأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى اهبطوا بسلامة المصاحبين السلامة تأتي المصاحبة فلا يفهم الشخص أنها ما تأتي المصاحبة تأتي الباء في لغة العرب المصاحبة لكن الراجع في الباء الموجودة في بسم الله أنها الاستعانة وليست المصاحبة لماذا هذا هو يترقى يرجح ماذا أنها المصاحبة يدل لبدعته وأن العبد يستغل بفعله لا يحتاج إلى استعانة هذا مو صحيح الله خلقكم وما تعملون وحضرناه فعلا لأن تقصد الأعمال نعم كما قال تعالى أحسنت وقدرناه فعلا للأمور منها أن الأصل في العمل هو الأفعال والشيء الآخر الشيء الآخر تصريح به المحذوف فعلا تصريح به فعلا كما في قوله بسم الله اللهم وضعت وأيضا لا هذا يسمى على علينا اقرأ باسم ربك اما يبات علينا احسنت لو جلنا في محذوف لان مع الفعل يكون محذوف فعل فعل وفاعل ثلاث كلمات الممتدى مع المواجهه والخبر سيكون التقدير نعم ابتداء بسم الله حاصل اسم ايمن التيمن اي التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى هذا هو خلاص الكلام على بسم الله بقي الناحة نعم قال ينحت منها يا اخي اشتغل في الله في بسم الله قال بسم الله فلان اي قال بسم الله فانت تذكر شاهد على النحو من كلام العرب لقد بسملت ليلها غداك لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل ومن شاهد على النحو ان العرب ينحتون سمع عن العرب انهم يقولون سمع لفلان اي قال السلام عليك ويقولون ايضا حوقلا اي قال نعم احسنت والزمخشري نحت شيئا والزمخشري يعتبر البيات على ابن رجل اي يقول ما هو ما صرح ولكن لفعله ومن ذلك نحتا يعني سلا مقال اهل السنه وهي بلاتين اي ان الله يرى بلاتين فقال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنعروا ورا فتفكروا بالبرد احسنت قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتفكروا بالبلكفه أخذ البلد فهم وقال أهل السنة أنه يراد إلى كيف نعم أنه إذا لم يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله نسأل الله يحرمه ونحميتنا وربنا إن شاء الله وقيع إعراب الرحمن الرحيم الاتباع صفتان لنفض الجلالة والثاني انقطع إلى الرفع خبر لممتنى محذوف هو الرحمن الرحيم والثاني النصب انقطع إلى النصب مفعول لفعل محذوف يكفي هذا بقيت أوجه أخرى يعني يتفضل فيها السماع يعني

وعسى وليس. أحسنت بارك الله فيك. نعمة وبئس وجه الخلاف فيها من حيث ماذا؟ حيث الاسمية والحرفية، من حيث الفعلية والحرفية، من حيث الاسمية والحرفية صح. كم تبارك الله فيه. ومن قال انها اسماء بدخول حرف الجر عليها، ومن قال انها افعال بطبولك ثانية الساكنة نعمة وبئس. وهل تقبل كان فاعل نعمة وبئس؟ نعمة وبئس هل يقبلان كان فاعل؟ ما يقبلان. أحسن تبارك الله فيك. ما يقبلان كان فاعل، يقبلان كان ثاني. وليس وعسى وجه خلافها أن من هات يا حي سليم. هذا لا وانتهوا سليم. ليس أخوان عسى، ليس وعسى وجه الخلاف فيها متردد بين ماذا؟ منهم من قال بأنها حروف، ومنهم من قال بأنها أفعال، والراجح أنها أفعال بدليل قبول تاء الفاعل وتاء الثاني. أحسنت تبارك الله. ليس وعسى ليس، نعم في الحرفية والفعلية، لكن عسى فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ هات يا أخي من إبراهيم، هات يا أخي هات. عندما الذي رافت ما قد سئلك يوما من الدهر، هات يا أخي. ها حسن وجعل هذا عسى تفصيل فيها. إذا اتصل بها بدر النصف الراجح فيها أنها حرف، فهي حرف بمعنى لعل. أحسن ترجي كما قال الشاعر لعلها عساها نار كأس، وعلها عساها نار كأس، الها اسمها ونار إيش خبرها، وهي حرف بمعنى لعل من الترجي. أحسن تبارك الله. يلا نعم نخواتنا ومضارع ماذا يعرف؟ أين أبو بلال؟ مضارع ماذا يعرف؟ بلال ما حضر ليه؟ هات يا أخي كيف يقول لك؟ سنت وهي أنفع على من تصر عليها هنا المؤلف. وأيضا مضارع ماذا يشترط فيه أو شيء لابد أن يكون فيه؟ ما هو الذي يكون في المضارع لازم الله لا ينفت عنه؟ أنه يبدو بحرف الحروف مضارعة التي يجمعها قولك أنيت أو نأيت. أحسنت. هل هي علامة هذه الأحرف؟ هذه الأحرف هل هي علامة عن المضارع أم ليست في علامة؟ علامة نعم. وأنت يا أخي قالوا علامة لكن ما هو صحيح هذا الخبر، ليس بصحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأنها موجودة في الماضي وهي فائدة كما في أكرم ونقل وغيرها. لا ما هي نقل مثل ماذا يا أخوان؟ تقدم. أحسنت أصلا قدم وهي موجودة في الماضي. ما هي القاعدة التي ذكرت بعد التمهيد هذا أو لم نهد لها؟ قاعدة أنه لابد أن يكون مبدوعا بحرف الحروف أن يضارع. ثم بعد هذا التمهيد ذكر قاعدة عند واحد من المتأخرين قال بأن خالد يصادق. عندك خالد القاعدة التي ذكرها بعد التمهيد قال المضارع لابد أن يكون في أوله أحد الحروف الزائدة الأربعة التي يجمعها قولك أنيت. ثم ذكر قاعدة بعد هذا لا لم علامة ذكرها علامة قاعدة ذكرها بعد ذكر حروف المضارعة. ما هي؟ هات يا حسن. فانت ذكر انه اذا كان ماضيه رباعيا ضم اوله فتقول في اكرم يكرمه. احسنت. بارك الله فيه. إذا كان أقل أو أكثر فإنه يفتح مثل استخرج يستخرج وضرب يضرب. بارك الله فيه. المختلفين من أفعال المضارعة لمن السؤال هذا؟ المختلفين من أفعال المضارعة هاي إن شاء الله تجيب هذه وتعالى. نعم هذا اللي يريد. لا إيه إيش عنده هذا حتيت على وجوده ما أخطأت ما في أفعال أخرى مختلفة أحسن له. هذا الكرج الصح المغلطة جائزة أحيانا. وأمر بماذا يغرف عنك يا أخي عماري عماري جميل بلاد هات غالبا الدلالة عن الطلب أحسنها من التوفيق من علاماته أيضا. أدنى عن من السؤال هذا خالد المختلف فيه الأمر تعالى وهاتي أحسنت تعالى وهاتي هاتي تعالى على الصحيح أنه فعل أمر تذكر شاهدا لي هاتي يؤيد ما نقول أنه فعل أمر فعل أمر ما ننسك ثلاثة من الزواخرين لكن نبري شاهدا على أن فعل الأمر دلت على طلب وقبل فيها المخاطبة إذا قلت هاتي نوليني كما يلك علي هضوم الكشف ري المخلخلي أحسنها شاهد أنا هاتي نعم هاتي هاتي رد على الزمقتي وهذا البيت ذكر من هشام الشدود يتعالى صحيح ما يمنه علم أمر كما قال الله فتعالينا ومتعكنا نعم وذلا هي المخاطبة وإذا المال على الطلب هذا مثل شيء آخر نعم آخر هاتي ماذا يلازم عندك لا مو انت هذا الكسر احسنت الا الا الكسر عزيز او جماعة هاتوا برهانكم واخر تعالى ماذا يلازم من المتاخرين هات الفتح نعم مثل يعني جميع الحالات تعالى يا هندي تعالى يا هند تعالي يا هندي تعالى يا زيدان تعالوا يا زيدون الى اخر ذلك فهو يلازم الفتح على الاطفال بعض اوجب ذلك ولحن من قال تعالي اقاتلك الهموم تعالي لشيء يلحن القائل تعالي اقاتلك الهموم تعالي كيف ما هو جمعنا تعالوا لك ومتعكنا هاتي من وين النسوة تعال ايش تعالينا الله يقول هو أفضح الكلام ونحن نكتب الأفضح هو الفتح كيف أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا أيا أيا أي شعر أيا عرف ماذا ما هو الإعراب حتى ندخل في الدرس يا أخوان وتأخرنا من المراجعة الإعراب لغة الاصطلاح عندما أنت عليك اللغة وعلى ذلك الاصطلاح حتى يعني صلى الله عليه وسلم اصطلاحا غير أحوال أو آخر يكلم اصطلاح العوامل الداخلة عليه أفضل أو تقديره قول تغيير أحوال ماذا نقول الصواب طيب ولا يعني على إطلاقه أفضل نعم على إطلاقه أولى حتى يشمل ما تغير صفته صفة آخره وما تغير ذاته أي ذات آخره وذات الآخر تتنجم على ذات الآخر التي تتغير تنهي تنهي تنهي ذكر الثالث فأنه يتغير من الرفع واو